بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف اليوم إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه قراءة الجزء 14 من كتاب الله، تفسيره من المختصر في تفسير القرآن الكريم. سأقرأ اليوم عن الآيات والتفسير، نغير لعل إن شاء الله الفائدة تكون أعظم. سورة الحجر مكية. من مقاصد السورة إنذار المكذبين بالعقاب من خلال عرض مشاهد المهلكين، تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين. التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله، هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون، تتصرف تصرف المجانين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هل لا جئتنا بالملائكة يشهدون لك أو طلبت إهلاكنا بسبب كفرنا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة. قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاككم بالعذاب، وليس إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين، بل سيعاجلون بالعقاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم، فليعتبر المكذبون بك. لقالوا احنا وصلنا لقالوا ولا نعم نعم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لما صدقوا، ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار بل ما نراه هو بتأثير السحر فنحن مسحورون. من فوائد الآيات: القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء والوضوح والبيان. يهتم الكفار عادة بالماديات فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأمان الزائفة، منشغلين بالدنيا عن الآخرة. هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدد لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يعجل لعجلة أحد. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه. إلا من وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا. وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح تلقح السحاب، فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا فسقيناكم من ماء المطر، ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك شيء. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت. وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار شديدة الحرارة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة. من فوائد الآيات: ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها. جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته. الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثبتة بالجبال الرواسي لئلا تتحرك بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس متكبرا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة. تبي تقرأ؟ وحنك ابعد اقرأ، الله يحفظك. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة. قال: فإنك من المنظرين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس: يا رب أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق. قال: فإنك من المنظرين. قال الله له: فإنك من الممهلين الذين أخرت آجالهم إلى يوم الوقت المعلوم، إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس: يا رب بسبب إضلالك لي لأحسنن لهم المعاصي في الأرض ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك. قال: هذا صراط علي مستقيم. قال الله: هذا طريق معتدل موصل إلي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه. إن المتقين في جنات وعيون. إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين، يقال لهم عند دخولها ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة، إخوة متحابين يجلسون على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يصيبهم فيها تعب وليسوا بمخرجين منها، بل هم خالدون فيها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع، فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط. من فوائد الآيات: في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم، إلا إبليس رفض وأبى. لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتهم، وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه، فقد ظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوا منه قال إنا منكم خائفون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال الرسل من الملائكة لا تخف إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد: أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال إبراهيم: وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد عظيمي الشر، وهم قوم لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك، إنا مسلموهم جميعا منه. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك. فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال قال إنكم قوم منكرون. قال لهم لوط عليه السلام: قوم غير معروفين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قال الرسل من الملائكة للوط: لا تخف، بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل وسر خلفهم، ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وجاء أهل سدوم مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال لهم لوط: إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم، واتقوا الله ولا تخزون، وخافوا الله بترك هذه الفاحشة، ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟ من فوائد الآيات تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك أيها الرسول إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين. وإنها لبسبيل مقيم. وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين. وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه السلام. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب. وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذبت ثمود وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. الحمد لله. وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها. فأخذتهم الصيحة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة. ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا محالة. فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك واعف عنهم عفوا حسنا. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين، وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة، وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة كما أنزلنا على المقتسمين، أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. من فوائد الآيات أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه، كراهة دخول مواطن العذاب، ومثلها دخول مقابر الكفار، فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع. لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى عز وجل، على المؤمن أن يكون بعيدا من المشركين، ولا يحزن إن لم يؤمنوا، قريبا من المؤمنين متواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء. الذين جعلوا القرآن عضين، الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر، فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء عما كانوا يعملون، لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة إليه، ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون. إنا كفيناك المستهزئين ولا تخف منهم، فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. سورة النحل مكية، من مقاصد السورة التذكير بالنعم الدالة على المنعم إلزاما بعبوديته وتحذيرا من جحود نعمته. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار، فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه. تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناب نواهي. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته، تنزه عن إشراكهم به غيره. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق مبين في جداله به. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم أيها الناس، ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح. من فوائد الآيات عناية الله ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من

لا أنا مرتاح أنا مرتاح. هلا أقول بنت قانون ولا جمهورية. قراءتك طيبة إن شاء الله. إذا أكثر من 6 أخطاء فأوقف. لا أنت أدرى بنفسك. لا إن شاء الله زين بس تعرف أول مرة تقرأ؟ لا مباشر فخاف نخطر جرب يا شيخ تعرف نجرب؟ بسم الله. هلا من عند وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مش مناسب إني أقرأ عن الآيات وهذا؟ لا قصدي أنا هذا إيش أبو حبيب أنسب إنه واحد يقرأ ولا عادي؟ قال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا له الدين له الدين واصبا قل وله وله وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتة أفغير الله تخافون لا بل خافوه وحده وله ما في السماوات والأرض أنا ما أقرأ التفسير هذا أيوة أقرأ نعم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون نعم. وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده ثم إذا كشف عنكم الضر ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا من فوائد الآيات على المجرم على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه الصاعدة إلى ربه في كل الأوقات ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون جميع النعم من الله تعالى سواء المادية كالرزق والسلامة والصحة أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضج بالدعاء إليه لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه فيكفروا بما ليكفروا مرة ثانية فيكفروا ليكفروا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم ومنها كشف الضر ولهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل يجعلون لما لا يعلمون نصيبا نصيبا أنا بقول خلني أقرأ أنا ماشي بارك الله خير ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها